والمذكور عليه، فهو الدليل بنفسه على نفسه، كما قال بعض العارفين: كيف أخذ الدليل على من هو دليل لي على كل شيء؟ فإن دليل قدام عليه فوجوده أرقى منه. ولهذا قال الرسل القومي: أبي الله شك، فهو أعرف من كل معروف وأبين وأبين من كل دليل، فلا شيار عرف به في الحقيقة، وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فهذه الفائدة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تتعلق بالتفكر في آيات الله، في كونه ومخلوقاته ومصنوعاته وسائر الموجودات، وكذلك التفكر في آيات الله المتلوة والمسموعة من كتابه الكريم، وهذا هو الذي يعرف بالتدبر. فكلامه على التفكر والتدبر. ويبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده بطريقين. الطريق الأول هذه الآيات والدلالات والعلامات الموجودة في الكائنات والمخلوقات، والطريق الثاني بالآيات المتلوة المنزلة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتي فيها ذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وفيها ذكر نعمه وآلائه، وفيها ذكر رسله وكتبه، وفيها بيان رحمته وعظمته وقوته وقدرته، إلى آخر ما في كتاب الله تبارك وتعالى من الأحكام والشرائع والسلوك والعبادات والأخلاق. فيبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يدعو خلقه إلى العلم به من هذين الطريقين، والإنسان لا يصل إلى الله عز وجل إلا إذا كان عالما بالله. وكلما ازداد علما بالله سبحانه وتعالى ازداد قربا منه. فالعلم النافع هو الذي يورث القرب من الله سبحانه وتعالى، لأنه يورث الخشية. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والرسل كانوا أخشى الناس لربهم سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا صفوة خلقه والمقربين من عباده، فمن سار على دربهم واهتدى بهديهم كان قريبا من منزلتهم. فيبين الإمام القيم رحمه الله الطريق الأول، فيقول: النظر في مفعولاته. النظر في مفعولاته أي في مفعولات الله تبارك وتعالى. وكما نعلم أن الله سبحانه وتعالى له صفات ذاتية، وهي الصفات التي لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها، وأما الصفات الفعلية فهي التي متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها، فهي راجعة إلى مشيئته. والكون كله بمخلوقاته وموجوداته من مفعولات الله عز وجل. الله خالق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى، فليس هناك شيء ليس لله عز وجل وليس من فعله وليس من خلقه، لا كما يقول الطبائعيون والملحدون أن هذا من الطبيعة وأن هذا شيء موجود وشيء يتكاثر ويتناسل وشيء يتوالد وهكذا، إنما نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وأنه سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء، فلا نعلم ما يزيده الله تبارك وتعالى في قاع البحار وفي قواعد الجبال، لا نعلم شيئا من ذلك. قد يكون هناك مخلوقات كثيرة غاب عنا العلم بها، لكننا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء وأنه سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء. الشاهد أن كل شيء في الكون من مفعولات الله تبارك وتعالى ومن خلقه سبحانه وتعالى، وينبغي الإنسان ألا تمر عليه هذه الشواهد وهذه الآيات وهذه الدلائل دون أن يتفكر فيها وأن ينظر فيما تدل عليه. فالله سبحانه وتعالى نصب هذه المخلوقات للتعرف عليه سبحانه وتعالى. إذا عرفت عظمة الجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر تعرفت على عظمة خالق كل هذه المخلوقات العظيمة. إذا كان هذا الجبل على علوه واتساعه ووعورته مخلوق، فالذي خلقه لا شك له من العظمة ما لا تدركه العقول. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى عباده أن ينظروا في هذه المخلوقات حتى تقودهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وحتى يتعرفوا على صفات ربهم سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فالنوع الأول وهو النظر في مفعولاته، أي النظر في مخلوقاته، إن في خلق، بدأ بهذه الآية إن في خلق، فالمفعولات هي المخلوقات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى ذكرها الله تبارك وتعالى ليبرهن أن هذه المخلوقات آيات، أي علامات ودلائل، لمن؟ لقوم يعقلون. فإذا تعرف الإنسان على هذه المخلوقات وعلى عظمتها وعلى ما فيها من نفع له، علم أن لها خالقا تعالى وتقدس عظم في كمالاته سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأولو الألباب ينظرون في هذه المخلوقات فيتعرفون على ربهم سبحانه وتعالى ويزدادون إيمانا ويقرون لله عز وجل بكل كمال وينزهونه سبحانه وتعالى عن كل نقص. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، بعد أن تعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى سألوه النجاة من عذاب جهنم أعاذنا الله وإياكم. وهذه الآية آية آل عمران فيها حديث صحيح رواه ابن حبان، ومنه نعلم أن التفكر ليس مندوبا إليه فحسب، وإنما هو واجب. يعني الواحد منا لا بد أن يتفكر، وليس التفكر هذا أمرا ليس مفروضا وأمرا مستحبا، لا، هو مفروض وواجب. يقول عطاء رحمه الله: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمير: أخبرينا يا أم المؤمنين عن أعجب شيء رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان ليلة من الليالي، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فقال يا عائشة: ذريني أتعبد، يعني اتركوني هذه الليلة أتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء ونحو ذلك. فقالت عائشة: فقلت له: إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فتوضأ ثم قام يصلي صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي في صلاته بهذه الدموع الغزيرة، حتى إن هذه الدموع تبل حجره ولحيته والأرض. قالت: ثم جاءه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، أي صلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبكي وقد غفر الله تبارك وتعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني بلال يتعجب، إنسان يبكي على خطيئته، يبكي على تقصيره، يبكي لأنه غاب عنه مصيره ومدخله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه سبحانه وتعالى بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما الذي يبكيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذه العبادة أقل ما فيها هي شكر لله تبارك وتعالى على هذه النعمة، نعمة غفران الذنب ما تقدم منه وما تأخر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد: لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هذا هو الشاهد: أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قبل أن يصلي يقرأ هذه الآيات، ثم يشرع صلى الله عليه وسلم في صلاته. إذن التفكر في مخلوقات الله عز وجل واجب ينبغي على الإنسان أن يقوم به. وفي هذه الآية ثناء على من يتفكر، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى: لآيات لأولي الألباب، والألباب جمع لب، واللب هو العقل وليس أي عقل ولكن العقل الصحيح. فهؤلاء أولو الألباب ما لهم؟ قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كذلك جمع الله تبارك وتعالى كثيرا من مخلوقاته ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن هذه المخلوقات آيات لقوم يتفكرون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيذكر الله سبحانه وتعالى عجائب المخلوقات ثم يبين سبحانه وتعالى أن هذه المخلوقات آيات للمتفكرين فيها. والذي أنزل لكم من السماء ماء منه شراب فيه تسومون ينبت لكم به النخل والزيتون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخل ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والرمان ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فهذه المخلوقات آيات لقوم يتفكرون في خلق هذه المخلوقات. بل إن الله تبارك وتعالى ذكر عجائب الأمثال في كتابه الكريم ثم بين سبحانه وتعالى أن هذه الأمثال آيات لقوم يتفكرون. قال الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. والله عز وجل في هذا المثل يقول: أيود أحدكم أن تكون له جنة، جنة يعني بستان كبير، جنة من نخيل وأعناب أطيب الثمار له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار لا يحتاج إلى سقيها بالتعب ولا بالنضح، وإنما الأنهار تجري، يعني يحول فقط هذا الماء الجاري فيسقي به هذه الجنة. تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. إنسان لما تكبر سنه يكون في أمس الحاجة إلى الراحة، وهو إذا كان عنده جنة عنده بستان يبقى سينتظر من هذا البستان الثمرات التي تخرج فيأكل منها ويبيع ما يبيع منها وينتفع بما باع. وهو على هذه الحال أصابها إعصار فيه نار، جاء إعصار فيه نار فاحترقت، احترقت هذه الجنة، هذا البستان احترق، ذهب ما فيها من النخيل والأعناب والثمار لم يبق منها شيء، وذريته ضعفاء ما استطاعوا أن ينقذوا هذه الجنة. ماذا يكون حاله بعد ذلك؟ إلا الخسران والضياع ونحو ذلك. هذا المثل تدرون لمن ضربه الله تبارك وتعالى؟ ضربه الله تبارك وتعالى للمرائي في عمله أو المنان الذي يمن بعمله ينفق فيمن على عباد الله، يقول له: يا فلان، ألم أعطك يوم كذا كذا؟ أليس لي عندك كذا وكذا؟ أنا لي عليك جمايل قد كذا؟ أو يفعل ما يفعل ثم يرائي، كما قال الله تبارك وتعالى في نفس السورة، سورة البقرة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، بعدما قال الله عز وجل في الآيات المتقدمة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا الذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله عز وجل يضاعف الله تبارك وتعالى له هذه المضاعفة العظيمة. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ثم لا يتبعون، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن مقدم والأذى، والأذى يشمل كل ما يمكن أن يؤذي به المعطي الآخذ. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان حجر عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. كلام ده امتى؟ يوم القيامة. فهذا المثل أيضا لهذا الرجل وهو في أمس الحاجة إلى النخل والعنب والثمار، لا يجد شيئا من هذا، فهذه النخيل وتلك الأعناب والثمار هي الحسنات التي يريد أن يحصل على ثوابها يوم القيامة، لكنه جاء إعصار. هذا الإعصار هو إعصار المن، إعصار الأذى، إعصار الرياء، فمحق هذا الخير كله فلا يجد شيئا يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، كما قال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا مثل للحياة، حياة الدنيا التي يتصارع عليها الناس ويتكالبون وبها ينشغلون وفيها يركضون. هذه الحياة التي ضرب الله عز وجل لها هذا المثل والتي حذر منها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته إلى آخره. شاهد أن الله عز وجل قال في هذه الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، يعني نزل الماء فإذا بهذه الأرض تخرج بركتها، وإذا بهذا الزرع يخرج حبوبه، وهذه الأشجار تخرج ثمارها. وعندما ظن أصحاب هذه الأرض الزراعية أنهم قادرون على الحصاد أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يكن فيها شيء بالأمس. كذلك يبين الله تبارك وتعالى هذه الآية لعباده ولمن في من العباد المتفكرون، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فالتفكر واجب على العباد، ولو الإنسان تفكر في نفسه حتى، إن الله عز وجل أمر بذلك، أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، ثاني تفكر في أدق المخلوقات. يعني احنا كل يوم نسمع العجيب والغريب عن عالم الميكروبات، وأن هذه الميكروبات التي لا ترى إلا بعد تكبيرها ملايين المرات لها حياة كاملة، هذه الحشرات التي تعيش معنا، هذه الطيور، هذه الحيوانات كلها من مخلوقات الله عز وجل. النملة هذه الصغيرة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله من أهدى المخلوقات، وربنا سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه النملة لها نظام كنظام الناس تماما، يعني يعيشون في أمة، كما بيّن ربنا تبارك وتعالى إن سليمان عليه الصلاة والسلام حينما مر على هذه القرية، قرية النمل، لما مر على هذه القرية قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، إذن هم في قرية مجتمع، والله عز وجل أيضا يبين أنه ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فهي أمة من الأمم. لكن العجيب أن العلماء يكتشفون بعد مرور هذه القرون أن هي أن النمل أمة كاملة، لها نظام اجتماعي ونظام سياسي ونظام عقابي كل شيء. وكانوا أيضا يظنون أن النمل لا يصدر أصواتا، حتى اكتشفوا بعد ذلك بعد الاختراعات الحديثة ووجود هذه المخترعات التي يمكن أن تتوصل إلى الأصوات حتى وإن كانت بعيدة جدا، يكتشفون أن النمل يصدر أصوات، وأن هذه الأصوات هي إشارات وكلمات يتكلم بها النمل. ولذلك سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام سمع النملة تتكلم، لكن هم كانوا مستعجبين، يعني كيف هذا؟ لكن يثبت العلم الحديث بعد ذلك ان فعلا النمل يتكلم، وسجلوا هذه الأصوات للنمل. لكن القرآن الكريم سبق ذلك بقرون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله، يبقى هي قالت، يبقى تكلمت الآن كلاما، وهذا فهمه النمل ابتداء وأفهمه الله تبارك وتعالى سليمان عليه الصلاة والسلام. وكذلك الهدهد، هل الهدهد كلم سليمان عليه السلام بلغة البشر؟ لا، بلغته، ولكن فهمها سليمان، أن الله عز وجل أقدره على ذلك. الإمام ابن القيم يقول لك النملة تسعى في مصالح نفسها وتجمع طعامها من أماكن بعيدة جدا، وتسلك بهذا الطعام الجبال الوعرة وإلى أن تصل إلى المكان الذي تريد أن تخزن فيه هذا الطعام. فإن كان هناك مثلا حبوب ألهمها الله عز وجل أن هذه الحبة تنبت لو نزل عليها الماء، فتكسر هذه الحبة فلقتين، فإن كانت الفلقتين دول ممكن أن كل فلقة تنبت تقسمها أربعة، هذا فعل النملة بهداية الله تبارك وتعالى له. لما ينزل بقى مطر على غذائها ولك تنتظر يوما مشمسا وبعد تخرج الغذاء بره عشان ينشف وتدخله تاني تكمل حياتها. هذه النملة الصغيرة خلق من خلق الله تبارك وتعالى. احنا مثلا كل يوم بنصحى الصبح لما الشمس تطلع الدنيا تنور، لكن هل تفكر احدنا في هذا الضوء الذي يأتينا من الشمس؟ العلماء يقولون ان سرعة الضوء في الثانية 300,000 كيلو متر. شوف سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000، يعني تقطع الضوء ده يقطع في ثانية واحدة 300,000 كيلو. شوف انت عشان تسافر هنا للقاهرة مثلا بتاخد لك بالعربية 2.5 ساعة، لو مسرع 2 ساعة في كم كيلو؟ 200 كيلو. لا شوف بقى 300,000 كيلو في الثانية الواحدة. ضوء الشمس يصل الى الارض بعد 8 دقائق، يعني بعد قد ايه؟ يعني 18 مليون صح؟ نعم 8 دقائق. نعم يعني ده الشمس. اكتشفوا ان هناك نجوم لا يصل ضوءها الا بعد 100 سنة. الشمس توصل بعد قد ايه؟ 8 دقائق. شوف بقى 100 سنة، يبقى دي فين بقى؟ وبعضها بعد 1,000,000 سنة، يعني ضوءها يصل الى الارض بعد 1,000,000 سنة، وبعضها بعد 6 بليون سنة. يبقى دي فين؟ يعني عشان يصل ضوء هذا النجم الى الارض عايزه 6 بليون سنة ضوئية عشان يوصل الى الارض. وهذا هو السر في قسم الله تبارك وتعالى بمواقع النجوم. فلا اقسم بالنجوم ولا بمواقع النجوم، بمواقع النجوم. شوف الكون بقى على عظمته، هذا كله لله عز وجل. اذا كان الشمس ديت عشان الضوء بتاعها يوصل لنا بعد 8 دقائق وبيقطع هذه المسافه، وغير الشمس ضوءها بقى عشان يوصل مش 8 دقائق ولا سنة ولا شهر، لا ده 1,000,000 أو 100 سنة أو 5 سنين أو 6 بليون سنة. يبقى هذا النجم بقى فين في الكون؟ هذا كله من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار يعني الشمس والقمر هما اللي على تسييرهم ومدارهم ينقص الله تبارك وتعالى من الليل ويزيد في النهار، أو يزيد في النهار وينقص من الليل، وهكذا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والآيات في الأمر بالتفكر أو ذكر التفكر في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة. ثم القسم الثاني الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله، والثاني كقوله تبارك وتعالى فلا يتدبرون القرآن، وقوله تعالى أفلم يتدبروا القول، وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أيضا التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى واجب، لا بد أن يتدبر الإنسان الآيات المتلوة، ولا يمكن للإنسان أن يتدبر آيات الله تبارك وتعالى إلا إذا عرف معنى هذه الآيات. يبقى الإنسان المعرض عن كتب التفسير والمعرض عن مجالس التفسير لا يمكن أبدا أن يتدبر آيات الله تبارك وتعالى، لأن التدبر في لغة العرب هو التأمل في عاقبة الأمر. وأما في الاصطلاح فالمراد بالتدبر في كتاب الله عز وجل أي التأمل في معانيه وتحديق النظر فيه ومعرفة أوله وآخره وبيان لوازم ذلك كما يقول الإمام السعدي. يبقى أنت لما تقرأ آية وتقف على معناها وتتأمل ما فيها مما تدل عليه من الأحكام أو ما تدل عليه من اللوازم، هذا اسمه التدبر، هذا التدبر واجب عليك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالذي لا يتدبر داخل تحت قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى إذن المعرض عن تدبر كتاب الله عز وجل مذموم. أفلم يتدبروا القول؟ فالله عز وجل يأمر بتدبر كتابه. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: عجبت ممن يقرأ القرآن ولا يعرف تأويله كيف يلتذ بقراءته. واحد بيقرأ القرآن لكن لا يعرف معناه، كيف يتلذذ بقراءة القرآن؟ لما ابن القيم رحمه الله يبين أهمية التدبر فيقول: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتفكر والتدبر، فإنه الجامع لمنازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، ويورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرضا والشكر وسائر الأحوال المرضية. يعني القرآن الكريم إذا تدبرته أورثك كل شيء محبوب إلى الله عز وجل. ويزجر عن سائر الأخلاق المذمومة والأحوال غير المرضية. بهذا هو ثمرة تدبر القرآن. ويقول: لو أن الإنسان منا تدبر آية حتى يصبح ورددها حتى يؤذن للفجر لكان خيرا له من تلاوة ليس فيها تدبر وإن قرأ القرآن كله. إذن تدبر القرآن أمر يغفل عنه كثير من الناس، وقد ذم الله تبارك وتعالى كما سمعنا من قرأ القرآن ولم يتدبره. لكن كيف للإنسان هو يتدبر القرآن وقد أحاطت به المعاصي وأصر عليها؟ إنسان لا يمكن أبدا أن يتعرف على آيات الله المشهودة أو المسموعة وقد تمكنت المعاصي منه. يقول الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول سفيان بن عيينة فيما روي عنه في تفسير هذه الآية: أمنعهم فهم القرآن، أمنعهم فهم القرآن. ثم يضيف: لأن الفهم نور والمعاصي تمنع وصول هذا النور. فالذي تحيط به المعاصي لا يمكن هو يتأمل آيات الله في كونه، ولا يتأمل كذلك آيات الله المتلوة. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فهؤلاء لا يمكن أبدا هم ينتفعوا بكتاب الله عز وجل، لأن القلوب عليها أغلفة والمعاصي تفعل هذا الفعل كما قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا إيه يكسبون. السيئة فوق السيئة فوق السيئة، هذه هي الأغلفة التي تكون على القلوب وتمنع النور من الوصول إلى القلب. وإذا أظلم القلب أظلمت كل الصور في هذا القلب، فلا يرى المعروف معروفا ولا المنكر منكرا، بل تنعكس هذه المرئيات لهذا القلب المريض، فقد يرى بقى المعروف منكرا والمنكر معروفا. ولذلك أنت لا تتعجب عندما تسمع هذه الأقوال وهذه الدعوات البطالة من هؤلاء المفسدين والملحدين والزنادقة والعلمانيين، لا تتعجب، تقول كيف يقول هذا مسلم، ها؟ كيف يقول هذا مسلم أو مسلمة، مسلمة تقول العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة قبل الزواج حلال وتدعو إلى ذلك، أو تدعو إلى تقنين بيوت الدعارة، وآخر حاجة طلع فيها أن ربنا جالها في المنام، ربنا سبحانه وتعالى جالها في المنام وقالت له أنا مش قادر أفهم كلام أنبياءكم أو مش مستوعبة كلام الأنبياء. قال لها أنت طبعا اللي جالها ده شيطان، إبليس نفسه هو اللي جالها، إبليس نفسه هو اللي جالها. أنا قلنا قبل كده في درس الفقه أن كان مين يا أخوانا من الأئمة، مين من الأئمة اللي جاله الشيطان وقال له لا لا لا، يعني واحد من الأئمة عبد القادر الجيلاني لما جاءه الشيطان وقال له يا عبد القادر إني وضعت عنك التكاليف، قال له اخسأ يا شيطان، قال له أنا الله وأنا وضعت عنك التكاليف. فقالوا له ده أنت عرفت إزاي إن هو شيطان؟ قال لأن الله عز وجل لا يمكن أبدا إن هو يضع التكاليف عن أحد من عباده، يبقى ده شيطان. فالشيطان يأتي بقى لأوليائه الغلابة المهازيل ويلعب بيهم، تقول لك أنا ربنا كلمت ربنا في المنام، أنت بتدعي إلى الدعارة ربنا سبحانه وتعالى يكلمك في المنام. فالمهم يعني إحنا بنقول إن الإنسان إذا كان مصرا على المعصية فالله عز وجل يعاقبه بأن يحول بين قلبه وبين فهم كتابه. كذلك الإنسان إذا كان جل همه الدنيا والانشغال بالدنيا فإنه لا يمكن أبدا أن يفهم آية من كتاب الله عز وجل وهو مشغول عند تلاوتها ويهيم قلبه في كل واد من الأودية. لا يمكن أبدا للإنسان أن هو يفهم كتاب الله عز وجل وهو مشغول عن كتاب الله عز وجل. ولذلك العلماء يقولون إذا أردت أن تفهم كتاب الله عز وجل لابد أن تجمع قلبك عند سماع أو تلاوة الآية. لا يمكن أبدا للإنسان أن هو يصل إلى درجة الفهم والتدبر وهو مشغول بأي شيء عن كتاب الله تبارك وتعالى. فكل هذه الأمور تمنع الإنسان من تدبر كتاب الله تبارك وتعالى ومن الانتفاع بما يسمع أو بما يتلى عليه. إذا أراد بقى الإنسان أن هو يتدبر كتاب الله عز وجل فعليه أن هو يعرف معاني الآيات، ومعرفة معاني الآيات أمر يسير اليوم، يعني عندك الآن كتب التفسير المطولة والمختصرة كثيرة جدا، وفي كتب اعتنت فقط بمعاني القرآن وبغريب القرآن. وإياك أن يأتيك الشيطان فيحول بينك وبين التدبر، لأن من موانع التدبر كما يقول ابن هبيرة رحمه الله أن من مكائد الشيطان أن هو يأتي الإنسان ويصرفه عن تدبر القرآن. ليه بيصرفه؟ لعلم الشيطان أن تدبر القرآن هو مفتاح كل خير، فيأتي يقول له لا أنت تدبر إيه، أنت مين أنت عشان تتدبر، فيقول نترك ذلك للعلماء. لكن هناك آيات كثيرة جدا أنت ممكن تفهمها، ومجرد تعرف المعنى تفهمها تتدبرها. يبقى الشيطان ممكن يأتي الإنسان ويمنعه من التدبر بحجة أن هذا ليس له وإنما هو لغيره من العلماء الراسخين، فيحول بينه وبين التدبر فيهجر كتاب الله عز وجل ولا يتعلم كتاب الله تبارك وتعالى. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سريعا نمر على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وإن كان يعني كلام مفهوم، مش كده كلام مفهوم، يعني بعد كده الإمام ابن القيم رحمه الله يقول فأما المفعولات، مفعولات قلنا هي إيه؟ المخلوقات مخلوقات الله تبارك وتعالى، جميع الكائنات، جميع الجمادات، البحار، الأنهار، الجبال، كل هذا مفعولات الله تبارك وتعالى. يقول دل على الأفعال، المفعولات دل على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات. يعني فعل الرب سبحانه وتعالى يدل على صفة من صفاته، كما أنني ممكن أتعرف على صفاتك ببعض أفعالك. يعني لما أرى من إنسان مثلا همة عالية في طلب العلم، هذا الفعل أتعرف على صفة الهمة العالية عنده. لما أرى من إنسان حب المساكين أتعرف على صفة الرحمة في قلبه، وهكذا. فيقول والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله. أنا عندك فعل وفاعل ومفعول، المفعول بيفعله مين؟ الفاعل، والفعل هو فعل الفاعل، خلاص. فهو يقول وذلك، أول حاجة ذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه. يعني مجرد أن في أفعال، هذه الأفعال هل تكون من معدوم؟ لا، لا بد أن يكون من موجود. طيب، ثانيا قدرة، لأن ما عندوش قدرة كيف يفعل؟ الإنسان إذا لم يكن عنده قدرة على مثلا صعود الجبل يقدر يصعد؟ لا، ما كانش عنده قدرة على المشي إلى المسجد لأنه ضعف بدنه وهزل، يبقى مش هيوصل إلى المسجد. يبقى يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته. لماذا المشيئة؟ لأن المشيئة ترجع إلى الشائي، هو إذا أراد أن يفعل فعل، وإذا أراد أن لم يفعل لم يفعل. والعلم، لأن الفعل لا بد أن يكون من أثر العلم. هل الإنسان يفعل شيء ويطلع مظبوط من غير علم؟ استحال. قال الاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى جعل في الإنسان صفات، وجعل في الأسد صفات، وجعل في الهرة صفات، جعل للنار خاصية، والماء خاصية، والريح خاصية، والشمس خاصية. هذه التخصصات تدل على إيه؟ تدل على الإرادة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد للشمس كذا، وأراد للجبل كذا، وأراد سبحانه وتعالى للبحر كذا، وأراد للريح كذا، وأراد الإنسان كذا. لماذا لم تكن المخلوقات كلها على هيئة واحدة أو على صفة واحدة؟ لأن الله عز وجل حكيم مريد، فهو يريد هذا ولا يريد هذا. يقول وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى. لما يغيب عنك أمر شيء من الأشياء ثم بعد ذلك تجد هذا الأمر في المآل قد عاد عليك بالنفع، تقول سبحان الله، انظر إلى حكمة الله، أن كنت عملت كذا ما كنتش وصلت لنا فيه، لكن ربنا حال بيني وبين هذا الفعل لحكمة، لكن لم تعلم حكمة الله عز وجل إلا بعد وقوع الفعل. كذلك يقول وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، فالله عز وجل رحيم بعباده، رحمة بعباده المؤمنين، رحمن بعباده المؤمنين وغير المؤمنين. فرحمته شملت الجن والإنس والطير والوحش، الكون كله. فهذا الإحسان وهذه الرحمة من الله تبارك وتعالى. وكذلك ما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه، فالله عز وجل نؤمن بأن من صفاته صفة الغضب، وأنه سبحانه وتعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية إلى آخر ما ذكره الإمام القيم، مبينا أن هذه المخلوقات وأن النظر فيها يقود الإنسان إلى زيادة الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم ختم كلامه بذكر هذه الآية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن هو الحق، فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق. ولذلك يوم بعد يوم يدخل كثير من الغربيين في الإسلام بسبب ما يشاهدونه، بسبب ما يشاهدونه من آيات الله عز وجل. يعني من جملة ما يذكر إن في سنة من السنين كده كان في بركان تنبأ علماء الفلك إن هو سيقع في جزر القمر، قالوا يقع يوم كذا في الساعة كذا والساعة كذا. جزر القمر دول الغالبية مسلمين أو كلهم مسلمين، فراحوا المصورين والإخباريين والفلكيين عشان يرصدوا هذا البركان. فلما دخلوا وجدوا المسلمين في المساجد يجأرون إلى الله عز وجل بالتضرع و فقالوا: ما هذا؟ قالوا: والله الناس دول مسلمين وبيجأروا إلى الله عز وجل بالتضرع وكذا. فراحوا سألوهم، قالوا: احنا بنعمل كده عشان ربنا يرد عنا هذا البركان. قالوا: مهما تعمله ده هو في يوم كذا الساعة كذا يحصل كذا. قالوا: لا، احنا عندنا حسن ظن بالله عز وجل، وأننا إذا فعلنا ذلك فربنا سبحانه وتعالى يدفع عنا العذاب. إذا واحد ملحد من هؤلاء أو كافر قال لهم: لو جاءت هذه الساعة ولم ينفجر هذا البركان دخلت في دينكم، يقول هكذا. وتأتي هذه الساعة وتمر التي بعدها ويوم واثنان وثلاثة، فلما لم يجدوا شيئا من ذلك دخل في الإسلام بالفعل وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه آيات شاهدة بصدق كتاب الله عز وجل وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فمراد الإمام القيم رحمه الله أن يشحذ الهمم إلى التفكر في مخلوقات الله عز وجل، وأن يتدبر آيات الله تبارك وتعالى. ومما ينقل عن الإمام الكرماني قال: علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونعمائه والقيام بشكرها، ويشغل لبه عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعها. يعني يجعل الإنسان همه الدنيا فيشغله عن التفكر والتدبر. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قراءة القرآن بالتفكر أصل صلاح القلب واستقامته. ويقول أيضا: التفكر مبدأ كل خير وشر. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.